يقول عن نفسه زوجتي لا تصلي، وأنا أرسلت لها في رسالة وشريط مسجل بأنها إذا لم تصلي تذهب لبيت أهلها، فهل بذلك أكون قد فصلت وبينت ما يجب علي من ناحيتها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت المرأة لا تصلي فلا يجوز للرجل أن يبقيها في ذمته، وإذا كان الرجل لا يصلي فلا يجوز للمرأة أن تبقى تحت هذا الرجل، بل الواجب هو حل الموضوع من جهة المحكمة الشرعية، ولا يجوز للمرأة أن تمكن نفسها من زوجها الذي لا يصلي، ولا يجوز للرجل أن يتصل بزوجته التي لا تصلي. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.